انت سنك كام دلوقتي مثلا؟ يقول لك 6 سنوات ونص. يا ده انت بقى لما توصل 7 ما شاء الله هتبقى قربت تبقى راجل. فبنربطها له بحاجه تبقى امل، يعني امل وطموح هو متطلع اليه بله، مش ان احنا ناويين نمسك له الايه العصا يعني. فاذا لا ينبغي ان يمر تاريخ اتمامه سن 7 مرورا عابرا، بل يعمق هذا الحدث الهام من خلال اعلامه قبلها بانه مقبل على امر عظيم وهو اقتراب موعد امره بالصلاه. فاذا بلغ 7 وصلى اول فرض، جمع له ابوه بعض اصدقائه واخوته في حفل صغير ابتهاجا بهذه المناسبه الطيبه. ومثلا ابوه ممكن يجيب له بقى منبه عشان ينبهه ايه لمواعيد الصلاه، او يجيب له تقويم مثلا نتيجه عشان يعرف بها مواعيد الاذان وهكذا. يعني اي نوع من الهدايا المناسبه مثل هذه المناسبه او حلوى يحبها، وكل واحد يجيب له حاجه هديه بسيطه فيحس ان المناسبه مناسبه عظيمه جدا. طبعا مش احتفال بعيد ميلاد، لا، ده تضخيم للامر العظيم والمهم الذي هو مقبل عليه، وهو بدايه التحول الى تحمل او اداء يعني الى الصلاه. او مثلا يقدم له ساعه ايد عشان يبقى ايه مضبط نفسه على مواعيد الصلاه، او تقول له عشان تبقى تفكرني قبل الاذان مثلا ب5 دقائق عشان اتوضا، بحيث يبقى مرتبط على طول عارف موقيت الصلاه ومهتم بالاستعداد لها. كذلك ينبغي متابعته في مدى انتظامه في الصلاه وتذكيره بها وتكرار الامر بها دون ملل. لابد من تكرار الامر بها. فاذا شغل الاب او غاب وكل من يقوم بمتابعه. وكل من يقوم بمتابعه. طيب لو مثلا الطفل بيلعب لعبه محببه اليه جدا في الرمل او باي نوع من انواع اللعب، وشيء هو منغمس فيه، وتريد ان تامره بالصلاه، ايه الصح بقى نعمل ايه معاك؟ صلي علشان تلعب. ماشي، ده اقتراح. طيب على كل حال، هو في هذه الحاله انت لو قومته من اللعب اللي هو محبب اليه الى الصلاه، يعني ممكن يحس ان هو حرم من حاجه ايه كان يفضله، او ربما يعاندك. هو مش بيعاندك لانه مش عايز يصلي، بيعاندك انه بيتمتع باللعب. فالحل في هذه الحاله انك تعمل حسابك قبل ميعاد الصلاه مثلا ب10 دقائق، قل له فاضل قدامك 10 دقائق عشان وقت الصلاه ده، فافضل العب لحد الاذان. واضح؟ فانت مش بتحرمه من اللعب او تقطعه عن اللعب الى الصلاه، لكن بتجيله قبلها قبل الميعاد وتقول له باقي على الاذان ربع ساعه مثلا 10 دقائق، فيلعب بالفتره دي علشان اول ما يجي الاذان تقوم مثلا تتوضا وتصلي. واضح؟ فنراعي مثل هذه الايه الامور. فاذا شغل الاب او غاب وكل من يقوم بمتابعته. لو الاب سافر او غاب لاي سبب من الاسباب، ففي هذا الحاله يوكل من يقوم بمتابعته من الذين في المنزل، ويأمرون الطفل بالصلاه خلال فتره غيابه او شغله. روي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. حافظوا على أبنائكم في الصلاة وعودوهم الخير فإن الخير عادة. دي التربية بالعادة التي أشرنا إليه. ولا بأس بمكافأته أحيانا لانتظامه في الصلاة، لكن لا يواظب على ذلك وينوع الهدية في كل مرة. يعني ما تبقاش المكافأة المادية دايما مادية، ممكن المكافأة المعنوية بالمدح والثناء عليه تشجيع، لكن ما نعلموش على ان التعامل تعامل مادي حتى في العبادة. اذا صليت هتاخد جنيه عن كل صلاة، لا، دايما نربطه انه عنده له ثواب عند الله سبحانه وتعالى، وايضا له المديح والثناء والتشجيع من الابوين مثلا. فلا بأس بمكافأته احيانا لانتظامه في الصلاة. مثلا اذا حصل منه خطأ تقول انا كنت هعاقبك على الخطأ ده، لكن عشان انت بتحافظ على الصلاة انا سأعفو عنك هذه المرة. هذا نوع برضو من الايه المكافأة. على ايه الاحوال بالنسبة للمكافآت المادية لا يواظب المربي على ذلك، وفي نفس الوقت اذا اعطى هدية مادية من وقت اخر ينوعها له. كذلك على الابي ان يقرن الامور المحببة بالصلاة علشان يتعود الطفل انه يبرمج حياته على مواعيد الصلاة. يعني مثلا هياخدوا فسحة مثلا بعد ما يصلوا صلاة العصر،